الحياة والمآل فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب واحمني من ضعف نفسي ومهينات أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور